بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، فما زلنا في كتاب البيوع الترجمة 62. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب بيع الملامسة. وقال أنس: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، أي حكم بيع الملامسة. قال: حدثنا سعيد ابن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني عامر ابن سعد أن أبا سعيد رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى رجل قبل أن يقلبه أو ينظر فيه. فيش خيار مجلس ولا في نوع من الغش أو الخداع أو الغرر أنه يلقي له الثوب فمجرد إلقاء يتم البيع. وأيضا ملامسة مجرد ما يلمس الثوب سواء كان في ضوء أو في ظلام يتم البيع، يعني دون يعني صيغة عقد ودون خيار مجلس. فطبعا هذه من أنواع الغرر يعني في البيوع، فمن هي عن بيع الملامسة وبيع المنابذة. يقول: ونهى عن الملامسة، والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة، أيوب السختياني عن محمد السيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى أو نهي عن لبستين، أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ثم يرفعه على منكبه، وعن بيعتين اللماس والنباذ. الاحتباء أنه يجلس مقعده على الأرض وينصب رجليه، فإذا كان ليس عليه إلا ثوب واحد يعني إزار وعرض لأن تنكشف يعني عورته، وخاصة يوم الجمعة يعني أن هذا قد يؤذي الإمام. باب بيع المنابذة. وقال أنس: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. قال: حدثنا إسماعيل وابن أبي ويس قال: حدثني مالك عن محمد بن يحيى ابن حبان عن أبي الزناد عن أبي الأعرج عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة. قال: حدثنا عياش بن الوليد قال: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا معمر عن الزهري عن عطاء ابن يزيد عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين، الملامسة والمنابذة. قول: باب بيع الملامسة. طبعا الكلام عن اللبستين يأتي في كتاب اللباس يعني، ولكن هنا يتكلم عن البيوع. قول: باب بيع الملامسة. قال أنس: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. ثم قال: باب بيع المنابذة. وعلق عن أنس مثله، وأورد في البابين حديث أبي سعيد من وجهين وحديث أبي هريرة من وجهين، الوجه هو الطريق يعني أو سلسلة الرواة. فأما حديث أنس فسيأتي موصولا بعد 30 بابا في باب بيع المخاضرة. قوله: في حديث أبي سعيد نهى عن المنابذة، نهى عن المنابذة وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى رجل قبل أن يقلبه وينظر فيه، مجرد يلقي له الثوب يتم البيع. ونهى عن الملامسة، والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه. وسيأتي في لباس من طريق يونس عن زهري بلفظ: والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار، ولا يقلبه إلا ولا يقبله إلا بذلك، يعني مجرد ما يمس الثوب تم البيع. والمنابذة أن ينبذ الرجل الرجل ثوبه، ينبذ الآخر بثوبه، ويكون بيعهما من عن غير نظر ولا تراض. ولأبي عوانة من طريق أخرى عن يونس: وذلك أن يتبايع القوم السلع لا ينظرون إليها ولا يخبرون عنها، أو يتنابذ القوم السلع كذلك. هذه من أبواب القمار في رواية ابن ماجه من طريق سفيان عن الزهري: والمنابذة أن يقول: ألقي إلي ما معك وألقي إليك ما معي. وللنساء من حيث أبي هريرة: والملامسة أن يقول الرجل للرجل: أبيعك ثوبي بثوبك، ولينظر واحد منهما إلى ثوب الآخر ولكن يلمسه لمسا والمنابذة أن يقول أنبذ ما معي وتنبذ ما معك، يشتري كل واحد منهما من الآخر ولا يدري كل واحد منهما كم مع الآخر ونحو ذلك. ولم يذكر التفسير في طريق أبي سعيد الثانية هنا ولا في طريق أبي هريرة. وقد وقع التفسير أيضا عند أحمد من طريق معمر، هذه أخرجه عن عبد الرزاق عنه وفي آخره. والمنابذة أن يقول إذا نبذت هذا الثوب فقد وجب البيع، مش شرط أن كل واحد ينبذ للآخر، لكنه قال ما يلقي له الثوب يتم البيع. والملامسة أن يلمس بيده ولا ينشره ولا يخلبه، قد يكون فيه عيب قد يكون فيه غرر أو إيش، ولا يخلبه إذا مساه وجب البيع. ولمسلم طريق عطاء بن ميناء عن أبي هريرة، أما الملامسة فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل، والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر لم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه. وقد تقدم في الصيام من هذا الوجه وليس فيه التفسير، وهذا التفسير الذي في حديث أبي هريرة أقعد بلفظ الملامسة والمنابذة لأنها مفعلة فتستدعي وجود الفعل من الجانبين. واختلف العلماء في تفسير الملامسة على ثلاثة صور، وهي أوجه للشافعية. أصحها أن يأتي بثوب مطوي أو في ظلمة فيلمسه المستام فيقول له صاحب الثوب بعتكه بكذا بشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك ولا خيار لك إذا رأيته، أنه مجرد ما يلمسه تم البيع، ما لش خيار أنه يقلب الثوب ويظهر فيه عيب أم لا. وهذا موافق للتفسيرين الذين في الحديث الثاني، أن يجعل نفس اللمس بيعا بغير صيغة زائدة. يقول هذا موافق للتفسيرين لدين في الحديث، ده التفسير الأول، يعني أنه هو يجعل مجرد اللمس مقام النظر، والثاني أن يجعل نفس اللمس بيعا بغير صيغة زائدة. طبعا هناك بيع من غير يعني صيغة بيع، واحد بروح يشتري مثلا يعني 10 أرغفة أو شيء، ما بيقولوش بعتك مثلا هذه 10 أرغفة فيقول قبلت، فالأشياء الهينة ما تحتاجش إلا صيغة عقد. يعني فهو اللي بيقول عليه بيع المعطى، يعني يجيب السلعة ويأخذ الثمن دون صيغة. ولكن الأشياء الكبيرة والمقومة بتكون بصيغة البيع الإيجاب والقبول، يعني كان في سائر العقود الشرعية. فهنا بيقول إن مجرد اللمس يكون بيعا دون صيغة زائدة، مقولوش بعتك كذا مجرد ما هو يلمسه خلاص تم البيع دون صيغة. فالأول اللمس مقام النظر والتقليب والمعينة، والتفسير الثاني أن يجعل نفس اللمس بدلا من صيغة البيع، والثالث أن يجعل اللمس شرطا في قطع خيار المجلس وغيره، البيعان بالخيار ما لم يتفرق. فهنا ما دام لمس يبقى ملوش خيار، يعني ملوش انه لا اريد هذا الثوب، مجرد لمس يسقط خيار المجلس وغيره وخيار الشرط وذلك، والبيع على التأويلات كلها باطل. وما اخذ الاول عدم شرط رؤية المبيع زي بيع الغائب، يقول له هبيع لك مثلا فيلا في حتة الفلانية بكذا، فهذا بيع غرض، يعني المفروض يشوف الفيلا واشترط نفي الخيار. وما أخذ الثاني اشترط نفي الصيغة في عقد البيع، فيؤخذ منه بطلان بيع المعطاء مطلقا، لكن من أجاز المعطاء قيدها بالمحقرات أو بما جرت فيه العادة بالمعطاء دون صيغة بيع. وأما الملامسة والمنابذة عند من يستعملهما فلا يخصهما بذلك، فعلى هذا يشتمل بيع المعطاء مع الملامسة والمنابذة في بعض صور المعطاء اللي هي ما فيش صيغة بيع. فلمن يجيز بيع المعطاء أن يخص الناي في بعض صور الملامسة والمنابذة عما جرت العادة فيه بالمعطاء. وعلى هذا يحمل قول الرافعي إن الأئمة أجازوا في بيع الملامسة والمنابذة الخلاف الذي في المعطاء، والله أعلم. وما أخذ الثالث اللي هو قطع الخيار شرط نفي خيار المجلس، وإذا طبعا أثبت النفس سلم البيعان بالخيار ما لم يتفرغ، ففي خيار المجلس طول ما هم في مجلس العقد ممكن واحد يقول لا أنا لا أريد السلعة والثانية وتأخذها بكذا لحد ما يتفرقوا بالأبدان بيتم البيع على ما اتفق عليه. وهذه الأقوال هي التي اقتصر عليها الفقهاء، وتخرج مما ذكرناه من طرق الحديث أو تخرج مما ذكرناه من طرق الحديث زيادة على ذلك. وأما المنابذة فاختلف فيها أيضا على ثلاثة أقوال، وهي أوجه الشفعية أصحها أن يجعل نفس النبذ بيعا كما تقدم في الملامسة، وهو الموافق. انه قال من يلقي الثوب تم الايه الثوب تم البيع. والموافق للتفسير في الحديث مطلوب. والثاني ان يجعل النبذ بيعا بغير صيغه. والثالث ان يجعل النبذ قاطعا للخيار وخيار المجلس. واختلفوا في تفسير النبذ، فقيل هو طرح الثوب كما وقع تفسيره في الحديث المذكور، وقيل هو نبذ الحصى، انه يقول له ان هلقي الحصى الثوب التي عليه هو اللي بيعتك هذا الثوب. وفي بالنسبه للاراضي يقول له انا هلقي حصى مثلا، يعني مكان ما تقع الحصى تكون انا بعتك هذه المسافه من الايه من الارض او المساحه من الارض. والصحيح انه غيره، فقد روى مسلم نهي عن بيع الحصى من حديث ابي هريره، واختلف في تفسير بيع الحصى، فقيل هو ان يقول بعتك من هذه الاثواب ما وقعت عليه هذه الحصى ويرمي حصى، او من الارض ما انتهت اليه في الرمي. طبعا ده نوع من الغرر، يعني هو ممكن يرميها مسافه بعيده او قريبه، فمثل هذه البيوع يعني لا تجوز. وهو أن يشترط الخيار إلى أن يرمي الحصى. والثالث أن يجعل نفسه الرمي بيعا. وقوله في الحديث لمس الثوب لا ينظر إليه سل به على بطلان بيع الغائب، وقول الشافعي في الجديد. وفي قال أنه لو باع له غائب بيكون له خيار بعد المعينة، أنه لو وجد على غير الصفة المذكورة بعد المعينة فله أن يرد البيع. وعن أبي حنيفة يصح مطلقا وبيع الغائب، ويثبت الخيار إذا رأى. وحكي عن مالك والشافعي أيضا، وعن مالك يصح إن وصفه وإلا فلا، لأن السلام بيكون في وصف ومقدار ونوع المبيع مثلا، أجل محدود والصفة محدودة. يقول قول الشافعي في القديم وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأهل الظاهر، واختاره البغوي والروياني من الشافعية، وإن اختلفوا في تفاصيله ويؤيدوا قول في رواية أبي عوان التي قدمتها لا ينظرون إليها ولا يخبرون عنها. وفي الاستدلال لذلك وفاقا وخلافا طولا، وسلل به على بطلان بيع الأعمى مطلقا، وقول معظم الشافعية حتى من أجاز منهم بيع الغائب لكون الأعمى لا يرى، بعد ذلك فيكون كبيع الغائب مع شرط نفي الخيار. وقيل يصح إذا وصفه له غيره، وبه قال مالك أحمد. وعن أبي حنيفة يصح مطلقا على تفاصيل عندهم أيضا. تنبيهات الأول، وقع عند ابن ماجه أن التفسير من قول سفيان بن عيينة يقول هو خطأ من قائله، بل الظاهر أنه قول الصحابي كما سأبينه بعد. الثاني حديث أبي سعيد اختلف فيه على الزهري، فرواه معمر وسفيان وابن أبي حفصة وعبد الله بن بديل وغيرهم عنه عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد، ورواه عقيل ويونس وصالح بن كيسان وابن جريج عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبي سعيد، و روى ابن جريج بعضه عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي سعيد ومحمود عند البخاري على أنها كلها عند الزهري. واختصر مسلم على طريق عامر بن سعد وحده، وأعرض عما سواه. وقد خالفهم كلهم الزبيدي فروى عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة، وخالفهم أيضا جعفر بن برقان فروى عن الزهري عن سالم عن أبي، وزاد في آخره وهي بيوع كانوا يتبايعون بها في الجاهلية، المنابزة والملامسة. أخرجهما النسائي وخط رواية جعفر. ثالث حديث أبي هريرة أخرجه البخاري من طرق. ثالث حديث طريق حفص بن عاصم عن حفص بن عاصم وهو في مواقيت الصلاة، ولم يذكر في شيء من طرقه عنه تفسير منابذة والملامسة، وقد وقع تفسيرهما في رواية مسلم والنسائي كما تقدم. وظهر الطرق كلها أن التفسير في الحديث من الحديث المرفوع، لكن وقع في رواية النسائي ما يشعر بأنه من كلام من دون النبي صلى الله عليه وسلم، ورفضه وزعم أن الملامسة أن يقول إلى آخره، فالأخر من يكون ذلك من كلام الصحابي لبعد أن يعبر الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله بلفظ زعم. ولوقوع التفسير في حديث أبي سعيد الخدري من قوله أيضا كما تقدم، يعني بيقول أن القائل زعم مش هو الصحابي، لأن يبعد أنه يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم زعم، فكأنه يقول أن إما من التابعي أو من الراوي عنه. الرابع وقع في حديث أبي هريرة في الطريق الأولى، هنا نهي عن لبستين أو لبستين، واقتصر على لبسة واحدة ولم يذكره في موضع آخر. وقد وقع بيان ثاني عند أحمد من طريق هشام عن محمد بن سيرين، ورفضه أن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء، وأن يرتدي في ثوب يرفع طرفيه على عاتقيه، أنه ثوب واحد أيضا يلف ويجعل العاتق له الكتف على عاتقيه، فدي اللبستين المنهي عنهم، وكما قلنا سوف يبين ذلك في كتاب اللباس. نكتفي بهذا القدر، نقول قبل هذا أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على